واخر يقول هناك قال لنا احد الكبار جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكبير الرافضه حكمناه وعاتبناه وابعدناه، هم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم، نريد بيان ذلك. هناك احد الرجال قال جمع الوعاظ والمرشدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضه حاكمناه وعاتبناه فهم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول هذا الكلام جاهل مركب، جاهل الرافضه شانهم خطير، وهم عباد واوثان يعبدون اولياء يعبدون اهل البيت ويدعونهم من دون الله ويسبون الصحابه، فلهم عقائد ودين غير دين المسلمين، وهم يعادون السنه ويرون ان اهل السنه من اعدل الاعداء لهم. سموا رافضه لانهم رفضوا زيد بن علي سابقا ابن حسين لما ترضى عن الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضه الان هم قوم عندهم عقائد باطله اخبثها واشرها واعظمها خطرا انهم يعبدون اهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات واشفاء المرضى، يا علي يا حسين يا فاطمه يا كما يدعو عباد الاصنام الاصنام نعوذ بالله من ذلك. هذا معروف من عقائدهم ودعوه اهل البيت، ومنها انهم يعتقدون في ائمتهم انهم معصومون وانهم يعلمون الغيب، ولهم ايضا اعتقادات اخرى غير ذلك، ومنها سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسوء الظن فيهم، وهم حملوا السنه والقران، هم حملوا الشريعه، فمن اساء الظن بهم فقد كفر، نسال الله العافيه.